السلام عليكم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وما فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب متن أقرب المسالك مع التعليق على مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي فرغنا بفضل الله وعونه وتوفيقه وإحسانه من الفصل المتعلق بفرائض الوضوء وسننه وفضائله ومكروهاته وما يندب له وشروطه، واليوم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الفصل المتعلق بنواقض الوضوء. قال رحمه الله: فصل. ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة على من ريح وغائط وبول ومذي وودي وملي لغير لذة معتادة وهاد، لا حصن ودود ولو مع أذى، ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسدا، ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض. لعلنا نقتصر اليوم على هذا. الناقض مأخوذ اسم فاعل من النقض، وهو في اللغة حل المبرم، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأما اصطلاحا فالمقصود به مبطل حكم الوضوء، بمعنى أنه يقطعه عن الاستمرار في حكمه في المستقبل، فلا يصح أن يفعل به ما تشترط فيه الطهارة. هذا هو المعنى، وليس المقصود أنه يبطله من أصله، وإلا للزم قضاء العبادات السابقة التي فعلت به، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يقطع حكمه في المستقبل، فيحتاج أن يتوضأ مرة أخرى. ويعبر عنه أيضا بموجبات الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، موجبات الوضوء، وهو باب مهم جدا ينبغي لكل مسلم أن يعرفه، لأنه فرض من العلم الذي هو فرض عيني حتى تصح صلاته. فهو هنا يقول ناقض الوضوء قسمه ثلاث أسباب، ثلاث أقسام: إما حدث وإما سبب وإما غيرهما. فالحدث هو ما نقض الوضوء بنفسه، وأما السبب فإنه ما لا ينقض الوضوء بنفسه بل يؤدي إلى الحدث الذي ينقض الوضوء بنفسه، فهو مظنة للحدث، فأقيمت المظنة مقام المئنة، يعني اكتفي هنا بالمظنة عن تحقق الشيء. والقسم الثالث ما ليس حدثا ولا سبب ولا سببا، والأحداث هو بدأ بالأحداث ثم عطف بالأسباب ثم بغيرهما، نجملها حتى تكون واضحة. فهو عرفه: الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، على وجه الصحة والاعتياد، وهذا سيأتي شرحه. وذكر أنه سبعة أشياء: الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني لغير لذة معتادة والهادي، ويلتحق بهذا السلس من بعض هذا، ويدخل فيه الاستحاضة أيضا، السلس في بعض صوره ويدخل فيه الاستحاضة. طيب، لأن السلس أصلا هو سلس حدث من الأحداث، لكن يلتحق به الاستحاضة. وأما السبب فهو ثلاثة أشياء: زوال العقل أو استتاره ونحو ذلك، الثاني هذا الأول، الثاني مس المشتهى عادة ومع قصد اللذة أو وجدانها، والثالث هو مس الذكر. وأما ما ليس بحدث ولا سبب فهو شيئان: الردة والشك. هذا جملة النواقض. طيب، ندخل الآن في التفصيل. قال: إما حدث، أي وسيأتي، وإما سبب وإما غيرهما. إما حدث، قال لك، وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. الخارج إذن هو خارج، الحدث هذا خارج، وطبعا الذي ينقضه هو خروج هذا الخارج المعتاد، أي المعتاد جنسه معتاد، بخلاف ما ليس بمعتاد مثل الحصى والدود كما سيأتي. هذا شيء ليس معتادا، ليس خارج معتادا، فلا ينقض عند المالكية، وإن كان كثير من العلماء يرون النقض به. أما المالكية يقولون لا، لا بد أن يكون خارجا معتاد الجنسي، حتى لو كان هو فيه صفات غير معتادة، كان يخرج مثلا بول على غير صفة البول، لكنه بول، مدام أنه بول فجنسه معتاد فينقض. إذن خارج المعتاد جنسه. طيب، من المخرج المعتاد، أما إذا خرج نفس خارج المعتاد هذا من غير المخرج المعتاد فلا ينقض. ولهذا ذكر أنه لا ينقض إذا خرج من ثقبة مثلا غير المخرجين، على تفصيل سيأتي. ثم قال في الصحة، أي على وجه الصحة والاعتياد. أما الذي يخرج على وجه غير وجه الصحة والاعتياد وهو السلس فلا ينقض في جميع صوره، بل في تفصيل سيأتي إن شاء الله. من هذه بيانية، بيّن سبعة أشياء يدخل في هذا، سبعة أشياء: من ريح وغائط، وهذان يخرجان من الدبر، والباقي من القبل. ريح التي تخرج من الدبر معروفة، والغائط معروف، وبول ومذين وودين ومعروف. طبعا أن البول معروف، والمذي الذي يخرج عند الشهوة الصغرى عند الملاعبة أو التذكار هو سائل أبيض رقيق، وودي هذا الودي هو سائل يخرج عقب البول غالبا، يجب منه ما يجب من البول، ثخين. ومني هو الذي يخرج عند في الأصل يخرج عند الشهوة الكبرى، لكن نحن هنا لا نتكلم عن المني الذي يخرج عند الشهوة الكبرى على وجه الاعتياد، هذا يوجب ما هو أعظم من الوضوء، ولهذا لا يعد هنا لأنه يوجب الغسل. وإنما قال ومني لغير لذة معتادة، يعني إما أن يكون خرج بغير لذة أصلا، وهذا يحصل أحيانا في بعض الأشياء، قالوا كان تلدغه عقرب أو ينزل في ماء حار أو نحو ذلك، وهو يحصل. بعض الناس قد يظن أن هذا لا يحصل، بل يحصل. بل أنا سئلت عنه مرة، سئلت عنه نصا، قال لي رجل قلنا المني لغير لذة معتادة إما أنه خرج بغير لذة أصلا، وهذا يحصل في بعض الصور، يقولون كأن لدغته عقرب أو نزل في ماء حار، وبعض الناس قد يظن أن هذا لا يحصل، وهو يحصل. بل أنا سئلت منه عنه مرة، قال لي بعض الرجال إنه كان يتداوى من مرض في مقعدته كأنه بواسير أو شيء، فيقول فإذا بي فوجئت أنه يخرج مني مني. قلت له هل شعرت؟ قال ما شعرت بأي شيء، ولا لذة ولا شيء، فجأة بس فوجدت المني يخرج، وهو رجل يعني ليس صغيرا في السن، يعني كان يسأل عن هل هذا يؤثر على الصوم، لأن هذا كان في رمضان. فإذا هذا يبين أن هذا قد يحصل، قد يحصل أحيانا، وهذا لغير لذة أصلا. وأما للذة غير معتادة، يقولون مثلا كمن حك فأنزل أو كذا، لكن بشرط أن لا يستديم. أما إذا أحس بمبادئ اللذة واستدامها فهذا يعني كالمستمني، طبعا هذا واضح، هذا عليه الغسل ليس الوضوء فقط. والهادي هو سائل يخرج من فرج المرأة قبل ولادتها بقليل، والمصنف قال عند ولادتها، وهو معروف عندنا بهذا الاسم كما يعني، ما أدري أنتم لعل بعضكم يعرف طبعا أنه كان متزوجا وكذا، يقولون أو حتى إذا عاشر بعض الأحداث التي تحصل لمحارمه فيقولون عندنا، يقولون كسر الهادي، وهذه علامة على أن الولادة وشيكة خلاص، يعني قد ينكسر قبل يوم أو يومين، لكن أو قبل زمن يسير، المهم أنه في معارف يعني، ولست بهذه الأمور خبيرا، المهم أنه قرب الولادة جدا، يقول لك هذا الهادي إذا خرج فهو من الأحداث، لأنه معتاد بالنسبة لهذه الحال، بالنسبة للنساء في هذه الحال هو معتاد، وهذا على الأصح، وإلا ففي المذهب خلاف، وقد ذكر الشيخ خليل هذا الخلاف، وجب وضوء بهاد، والأظهر نفيه، أظهر نفيه يعني عند ابن رشد، لأن هذا هو مصطلحه، لكن قالوا الراجح النقد به. لا حصن ودود، الآن يذكر بعض محترزات التعريف. لا حصن ودود، لأن هذا خارج غير معتاد، والمقصود بهما الحصى والدود المتولدان في البطن كما نص عليه المحشي. لا الحصى والدود، يعني لا حصى مثلا بلعه ابتلعه ثم نزل قال هذا معتاد فينقض، إنما المقصود به إذا كان تولدا في البطن ولو مع أذى. الأذى هنا مقصود به مثلا شيء من الغائط أو نحو ذلك، أو البول إذا خرج من القبل، فيقول لك هذا لا يؤثر لأنه تابع، والتابع تابع. طبعا الأدلة أنا أحب أن يعني دائما يرتبط الطالب بأدلة الكتاب والسنة. فالريح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا هو الأصل عندنا. قالوا يا أبا هريرة ما الريح، ما الحدث؟ قال فساء أو ضرات. والغائط والبول، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان، هو يجيء منهما غائط غالبا لإخراج هذا أو للبول، لكن من غائط أو بول أو نوم أو ماذا قال صفوان بن عساد. والأدلة هذا إجماع طبعا لا إشكال فيه. والمذي لحديث علي بن أبي طالب، ففي رواية البخاري فيه الوضوء، وفي رواية أنه أمره أن يتوضأ ويغسل ذكره. والودي جاءت فيه آثار عن الصحابة علوا عن ابن مسعود وكذا. والمني لغير اللذة المعتادة، لأنهم هم يشترطون أصلا اللذة المعتادة للغسل، فإن لم يكن فلا أقل من أنه خارج فيقاس على المذي ونحوه والله أعلم. والهادي أيضا نفس الشيء، ولهذا بعض المذاهب عندهم كل خارج من السبيلين فهو ينقض، لكن المالكية ليسوا كذلك، يشترطون أن يكون الخارج معتادا وأن يكون المخرج معتادا وهكذا. لا حسن ودود بعض أهل العلم ولعل منهم بخاري ويعني أيضا غيره وغيره، يقولون ينقض لعمومي أو جاء أحد منكم من الغائط، معتاد غير معتاد ينقض. أما المالكية لا، يحملون هذا على أن المقصود به المعتاد، أما غير المعتاد فلا. ولو مع هذا، هذه مبالغة، لكن قالوا إلا أن يتفاحش الأذى جدا، ولو كثر الأذى لا ينقض، إلا إذا تفاحش جدا فبعضهم قال ينقض، نص على هذا. كأنه الآن أصبح لم يعد تابعا، يعني إذا تفاحش جدا لم يعد تابعا. ولا من ثقبة، في تفاصيل تأتي، ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسدا. كذلك يقول لك هذا مفهوم من المخرج المعتاد، ولهذا أتى ولا، قال ما عطفه بالواو فقط، قال لك ولا إذا خرج من غير المخرج المعتاد، كما إذا خرج من ثقبة في المعدة، في نفس المعدة أو فوقها، فحينئذ لا ينقض. وكذلك إذا كان تحت المعدة والمخرجان مفتوحان. أما إذا انسدا، إذا انسدا تماما، فهذه الثقبة صارت مثل بعض الذين، ما أدري هل في حكم الانسداد المعنوي بأن يكون هناك إشكال أو كذا، مثل عافانا الله وإياكم أن يكون عنده قسطرة وما إلى ذلك، فهذا صار هذا بديلا عن المخرج، لكن طبعا قد يلتحق بالنسبة للقسطرة بالسلس الذي سيأتي حكمه إن شاء الله. قال ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسدا. إذن الثقبة الخارج منها لا ينقض مطلقا إلا في صورة واحدة، أن يجتمع أمران، أن تكون تحت المعدة وأن ينسد المخرجان. وقال بعض المالكية، بعض علماء المذهب، إن كان انسد أحدهما فما الحكم؟ قال ينبغي، يعني هكذا النظر يقتضي، أنه إذا خرج الخارج من المنسد من الثقبة تحت المعدة أن يكون كذلك، وهذا واضح طبعا، يعني إذا انسد مثلا القبل دون الدبر، طيب فهذه الفتحة التي تحت المعدة وخرج منها بول، وأصلا القبل مسدود وإن كان الدبر مفتوحا، فالظاهر أنه نفس الحكم. فالمقصود العبرة بانسداد مخرج المخرج الخارج المعين والله أعلم. ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقضى. السلس هو محترز الأمر الثالث في التعريف، هو هذا التعريف فيه ثلاث أشياء، خارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة، وبعضهم يقول على وجه الصحة والاعتياد، هكذا لتأتي مرتبة، وأيضا هي أوضح من قولي في الصحة، لأن في الصحة هذه قد يفهم منها أن الخارج في المرض لا ينقض أصلا حتى ولو كان خارج معتادا من مخرج معتاد، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنه يخرج على وجه الصحة والاعتياد، على صورته التي يخرج، لا الذي يخرج على سبيل المرض، والمقصود به السلس تحديدا. ولهذا قال ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض. صاحب السلس هو الذي لا ينضبط الخارج منه، يخرج يعني يلازمه الخارج، كان يكون مثلا لا ينضبط الريح منه، يخرج دائما كثيرا، يعني يخرج كثيرا كثيرا لا يستطيع أن يضبطه، وكذلك البول مثلا، وكذلك المذي وكذا. طيب هذا ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل، لأن له أربع صور، له أربع صور، لأن له أربع صور هي كالآتي: إما أن يلازم كل الزمن أو جل الزمن أو نصف الزمن أو أقل الزمن. فإن لازم كل الزمن يعني دائما يخرج في كل لحظة وحين، فهذا لا يجب منه الوضوء بل ولا يستحب للمشقة. وأما إذا لازم أكثر الزمن أو نصف الزمن فإنه أيضا معفو عنه لكن يندب الوضوء، يندب. وأما إذا كان لازم أقل الزمن فإنه ينقض. طبعا والأصل في هذا أن المشقة تجب التيسير، والأصل في أحاديث المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة أو أنها تتوضأ وتصلي وإن كان الحدث نازلا عليها. والمالكية عندهم حتى المستحاضة لا يجب لها عليها أن تتوضأ لكل صلاة، واختار مذهبهم العلامة ابن تيمية رحمه الله، يقولون الوضوء للمستحاضة مستحب لكل صلاة وليس واجبا. وأما لفظة ولتتوضأ لكل صلاة فقد اختلف العلماء فيها، وقد أشار مسلم إلى إعلالها، وهذا فصلناه في منحة العلام وغيره يرجع إليه. فبالتالي هذه اللفظة ليست متفقا عليها، ولهذا المالكية يخالفون الجمهور فيقولون المستحاضة وأيضا صاحب السلس مثله إذا ما أحدث حدثا آخر. يقول مثلا هذا صاحب السلس توضأ للظهر فصلاه، طيب جميل، دخل وقت العصر ولم يحدث حدثا آخر غير السلس الذي هو نازل عليه أصلا بطبيعة الحال، هل يجب عليه أن يتوضأ العصر؟ المالكية يقولون لا يجب أن يتوضأ، لا يجب. إذا لازم نصف الزمن أو أكثر الزمن فضلا عن كل الزمن فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ. يقولون ما الجديد؟ هل دخول الوقت مبطل للوضوء؟ لا. طيب إذا قلت لأنه خارج منه الحدث، نقول هو أصلا خارج منه الحدث قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت. وأما الجمهور يقولون يجب عليه أن يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتتوضأ لكل صلاة. والمالكية ومن وافقهم يقولون هذه اللفظة معلولة لا تثبت، ولهذا حذفها مسلم وقال أشار إلى أنه حذفها عمدا يعني أنها لا تثبت عنده، وقد قيل إنها مدرجة من قول عروة، واختلف علماء الحديث في هذا، منهم من قال هي مدرجة منهم من قال بل هي ثابتة وصحيحة. والأحوط طبعا أن تتوضأ، والمالكية يستحب عندهم أن تتوضأ على المشروع، واختار أيضا هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأحوط أن تتوضأ، لأن الجمهور يرون أن هذه طهارة ضرورة لا تستمر لأكثر من وقت واحد، فإذا دخل الوقت الذي بعده يجب عليه أن يتوضأ عند الجمهور، وأما عند المالكية لا يجب. ولهذا قال لك هو ما قال لك أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، ما قال لك هذا، قال لك إنه إذا لازم أقل الزمن ينقض. أما هو قال هنا في ما ينفي، قال لك لا سلس لازم نصف الزمن فأكثر ولو كل الزمن، هذا كله لا ينقض، وإلا بأن لازم أقل الزمن أقل من النصف فإنه ينقض. ما معنى الزمن؟ الزمن المقصود ما هو؟ هل هو كل الزمن أو هو أوقات الصلوات؟ الراجح أو أحد هناك طريقتان المتأخرين، منهم من قال مقصود كل الزمن 24 ساعة، ينظر إلى كم ساعة تلازمه، فإذا لازمه أكثر من 12 ساعة، إذا لازمه أكثر من 12 ساعة فإنه لا ينقض، وإذا لازمه أقل فإنه ينقض. ومنهم من قال، وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ هنا ومشى عليها، اختارها في الشرح، أنه أوقات الصلوات، بمعنى من وقت الظهر إلى طلوع الشمس من اليوم الذي بعده. أما الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى زوالها هذا ليس من أوقات الصلوات المفروضة، وبالتالي لا يحسب. وطبعا يختلف، لأنه بعض الناس قد يأتيهم أكثر في المساء أو في الصباح أو في الضحى أو في الليل فبعض الناس قد يكون إذا نظر إلى جملة الوقت يكون مثلا يلازمه أكثر الزمان، وإذا نظر إلى أوقات الصلوات فقط يكون يلازمه أقل من النصف. فعلى هذا إذا يختلف على هذه الطريقة من على هذه الطريقة، لكن الشيخ دردير جزم بأن المقصود وقت الصلاة فقط، اختار هذه الطريقة، وأشار المحشي إلى الطريقة الثانية. نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله: فصل. ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد. لما فرغ من الكلام على الوضوء شرع في بيان نواقضه، والناقض ثلاثة أنواع: حدث وسبب وغيرهما. وعرف الحدث بقوله وهو الخارج المعتاد إلى آخره، وقوله في الصحة متعلق بالمعتاد. وهذا فيه إشكال، في نوع إشكال بينه المحشي، قال الخارج المعتاد أي مع الخارج، يعني حتى المقصود أنه يخرج في الصحة. ولهذا قلنا قول من قال على وجه الصحة والاعتياد لعله أوضح من قوله في الصحة، لأنه في الصحة هذه مشكلة. إذا علقناها المعلق قال في المعتاد أي مع اعتيد جنسه. قال هنا المحشي أي الذي اعتيد في الصحة خروجه، هذا هو، أي لا متعلقا بالخارج، وإلا لاقتضى عدم النقض بالمعتاد إذا خرج المرض، وليس كذا كذا قيل. وقد يقال المراد بالصحة ما شأنه أن يخرج فيها فاندفع الاعتراض، والمراد بالمعتاد ما اعتيد جنسه. نعم، المعتاد جنسه، هذا هو الذي يعني يكون واضحا. أما ما ليس بمعتاد الجنسي مثل الحصى والدود وإلى آخره فإنه لا ينقض. طيب، قال هنا بالمعتاد متعلق بالمعتاد، وبين الخارج المذكور بقوله من، هذه إشارة إلى أن من بيانية، من ريح إلى آخره، والمن البيانية التي أخبر بما بعدها أما قبلها، كأنه يقول والخارج المذكور هو ريح وكذا وكذا، مثل في اجتنب الرجس من الأوثان، وحاصله اجتنب الرجس الذي هو الأوثان، وحاصله أن الخارج المعتاد سبعة، ستة في الذكر والأنثى مشترك، وواحد وهو الهادي يختص بالأنثى، الهادي لا يخرج من الذكر لأنه متعلق بالولادة، وكلها من القبل إلا الريح والغائطة، فمن الدبر. فقوله الخارج خرج عنه الداخل من إصبع أو عود أو حقنة فلا ينقض. هذه الأشياء، الحقنة عند المتقدمين ليست هي الحقنة عندنا، الحقنة عندهم كما قال محشي هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة، وبهذا نفهم علاقته، وإلا قد يقول قائل إيش اللي دخل هذا. لا، ليس الحقنة التي عندنا نحن التي تسمى في بعض البلاد الأخرى بالإبرة، لا، الحقنة هي هذه، دواء يصب في الدبر بآلة. وأيضا يخرج بها ما ليس داخلا ولا خارجا كالقرقرة في البطن والحقن الشديدان، فلا ينقضان الوضوء إذا تمت معهما الأركان، وإلا نقضا لأنهما كالخارجان حكما. وهذا تفسيره يطول، ويمكن أن تراجعوا الحاشي. قال إذا لا بد أن يكون خارجا، حتى كلمة خارج فيها احتراز من الأشياء الداخلة مثلا ومن ما إلى ذلك، ولهذا مثلا لا ينقض عند المالكية لحم الجزور كما سيأتي، لا ينقض. طيب، قال هنا والحصى والدود خرج بقول من المخرج، نعم، قال فلا ينقض، خرج بقول المعتاد الخارج الغير المعتاد. هكذا الفصيح أن ال إما أن تدخل على الثاني فتقول غير المعتاد أو نحو ذلك، أما أن تقول الغير معتاد كما يقوله بعضهم فقال هذا، قالوا هذا ليس بفصيح، كالدم والقيح والحصى والدود. ما أدري الغير المعتاد هل هي فصيحة بإدخالها على، لكن أفضل شيء أن تدخل على الثاني فتقول غير المعتاد، هكذا كالدم والقيح والحصى والدود، هذا ليس معتادا أن يخرج من المخرج. وخرج بقول من مخرج المعتاد ما خرج من الفم أو من ثقبة على ما سيأتي، حتى لو خرج فإنه مع وجود المخرجين المعتادين لا ينقض، أما مع انسدادهما فينقض. أو خروج ريح أو غائط، طبعا بشرط أن تكون الثقبة تحت المعدة كما سوى، أو خروج ريح أو غائط، بل قال بعضهم حتى لو كانت انسدا تماما بحيث سد هذا الثقبة صارت هي المخرج المعتاد حينئذ نقض. طيب، قال هنا أو خروج ريح أو غائط من القبل هذا أيضا ليس معتادا، خروج ريح أو غائط من القبل أو بول من الدبر هذا فلا ينقض. وهذا مهم لأن بعض النساء مع كثرة الولادة وكذا يخرج منها ريح من القبل، وهذا قد استفتيت فيه فبالتالي أو سئلت عنه فسألت المشايخ يعني. واحترز بقوله في الصحة من الخارج المعتاد على وجه المرض وهو السلس على ما سيأتي، وقوله ومني بغير لذة معتادة أي بأن كان بغير لذة أصلا أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى، قلنا ما لم يشعر بمبادئ اللذة فيستديمها فهذا يغتسل عليه الغسل. وأما ما خرج بلذة معتادة من جماع أو لمس أو فكر فموجب للغسل، أي ما هو عام من الوضوء فلا يحسب فيه، لا يعد في نواقض الشيء وأمور متعلقة به إلا ما كان خاصا به. والهادي هو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها، وبقي من النواقض أمران، دم الاستحاضة وسيأتي إدخاله في السلس، وخروج مني الرجل من فرج المرأة بعد أن اغتسل. ذكر المحشي أن هذا اشترط فيه أن يكون من جماع، فإذا جامع الرجل مثلا امرأته ثم اغتسل فاغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها المني الذي كان قد دخل فهذا لا ينقض طهارتها الكبرى ولكن ينقض طهارتها الصغرى، فيجب عليها أن تتوضأ بشرط أن يكون من جماع، لا أن يكون دخل بغيره، هكذا قال. لا حصن ودود ولو مع أذن بالرفع، ودود طبعا حصى لا يظهر فيها الرفع، لكن دود ولو مع أذن بالرفع عطف على وهو الخارج وهو محترز المعتاد، فليس كل منهما بحدث فلا ينقض ولو خرج مع كل أذن أي بول أو غائط، لأن خروج الأذى تابع لخروجهما فلا يعتبر. وأيضا قالوا يعفى عنه من جهة إزالة النجاسة هذا الأذى الخارج إذا كان مستنكحا يأتي كل يوم مرة فأكثر، أما إذا كان يأتي أحيانا نادرة فلا بد من الاستنجاء منه وإن لم ينقض الوضوء. ولهذا قالوا هذا غريب، لا ينقض الوضوء ويجب الاستنجاء منه. وطبعا مس الدبر غير ناقض عند المالكية كما تعرفون، فإذا استنجى لا ينتقد الوضوء. وفي هذا بيتان مشهوران: قل للفقيه ولا تخجلك هيبته شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب القطع، لأنه إذا خرج والإنسان يصلي لابد أن يقطع، فأوجب القطع واستنجى المصلي له لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. هذا لغز، يعني لغز شيء يوجب الاستنجاء وقطع الصلاة ولا يوجب ولا يقطع ولا ينقض الوضوء. هذا هو جوابه: الأذى الذي يخرج تابعا للحصى والدود ولم يستنكح الشخص فحينئذ يجب الاستنجاء منه، أما إذا استنكح بأن كان كثيرا فهو معفو عنه، لأنه أصلا سبق معنا في إزالة النجاسة أن من كانت النجاسة تأتيه كل يوم مرة يعني على وجه السلس فإنه معفو عنها، أما إذا كان لا يأتيه كل يوم مرة، يأتي مثلا كل يومين مرة مثلا، فهذا لا يعفى عنه في هذا. قال لأن نعم قال تابع لأن خروج الأذى تابع لخروجهما فلا يعتبر، ومثلهما الدم والقيح كما تقدم لكن بشرط خروجهما خالصين من الأذى كما نص عليه. قال لك أما الدم والقيح فلا بد أن يخرجا خالصين، أما إذا خرجا بأذى ينقضان. والفرق أن الشأن كأن سألنا ما الفرق بينهم، قالوا الفرق أن الشأن في الحصى والدود عدم خلوصهما، واعترض بأن يعني أصلا الغالب أن الحصى والدود لا يكادان يستمان، فلو قلنا لا ينقضان لا ينقضان بالأذى فلا فائدة لأنه دائما ينخرجما، واعترض بأن المشهور عن ابن رشد أنه لا نقض بهما مطلقا كالحصى والدود. قال لك لكن اعترض أن ابن رشد ذكر أن المشهور حتى في الدم والقيح أنه ولو خرج معهما أذى لا ينقض، ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسد، هذا محترز قولي من المخرج المعتاد، فإذا خرج بول أو غائط أو ريح من ثقبة فوق المعدة أو من نفس ما يقابل المعدة. هم قسموا البطن بالمعنى العام ليس بالمعنى العرفي عندنا ثلاث أقسام: الصدر ونفس المعدة وهي من منخسف الصدر إلى السرة، هذه المعدة نفسها، وما تحت المعدة من السرة فأسفل، حتى السرة نفسها مما هو أسفل المعدة. فإذا فلا بد في هذه المسألة أن تكون حتى ينقض من أمرين: الأول أن ينسد المخرجان أو أحدهما على التحقيق كما سبق فيما يتعلق بالحدث الخارجي منه أن ينسد، والثاني أن تكون الثقب أسفل من المعدة، ما هو أسفل المعدة من السرة فما دون، لأن هذا يقولون هذا خارج من الأمعاء يكون، وبالتالي ينقض بشرطين: كن تحت المعدة وانسد كما قال أو أحدهما. قال هنا من ثقبة فوق المعدة لم ينقض، انسد المخرجان وحدهما أو لا، إذا كان فوق المعدة ولو انسد لا ينقض. لكن قال المحشي قال شيخنا في مجموعة أي الشيخ الأمير: ومقتدى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها، وكل هذا ما لم يدو بالانسداد، إذا كان انسدادا عارضا، وتعتاد الثقبة لعله وتعتد الثقبة فتنقض ولو فوق المعدة، بالأولى من نقض بالفم إذا اعتيد. يعني يقول إذا دام الانسداد حتى صارت هذه الثقبة ولو كانت فوق المعدة كأن هي المخرج الدائم للإنسان حينئذ تنقض، أما إذا كان انسدادا عارضا فلا. طيب قالوا المراد بالمعدة الكرش الذي يستقر فيه الطعام عند الأكل ومستقرها فوق السرة، أما السرة نفسها فهي مما هو أسفل المعدة كما ذكرنا وكما نص عليه المحشي مرارا أو أكثر من مرة، بخلاف الخارج من ثقبة تحتها فإنه ينقض بشرط انسداد المخرجين، لأن الطعام أو الشراب لما انحدر من المعدة إلى الأمعاء أي المصارين صار الخارج من الثقبة التي تحت المعدة عند انسداد المخرجين بمنزلة الخارج من نفس المخرجين، وأما عند انفتاحهما ونزول الخارج منهما على العادة لم يكن الخارج من الثقبة معتادا فلم ينقض، ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض. هذا محترز في الصحة لأن معناه خارج ومعتاد على وجه الصحة، هذا يفسر أن في الصحة معناه على وجه الصحة كما ذكرنا. فخرج السلس لأنه لم يكن على وجه الصحة فلا ينقض، إن لازم نصف الزمن، نصف زمن أوقات الصلاة ضغطا على هذا. إذن هنا فسر لك أن الوقت الزمن مقصود به أوقات الصلاة، وهذا على أحد الطريقتين كما ذكرنا آنفا، أو أكثر، أو أكثر من النصف. فأولى في عدم النقض من ملازمته كل الزمن، لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن، يعني إذا كان نصف الزمن أو جل الزمن يندب منه الوضوء. صار عندنا ممكن أن تسهيلا أن نجعلها ثلاثة أقسام فقط، أقل من النصف ينقض هذا ناقض مثله مثل غيره لأنه ليس فيه مشقة من المشقة، فوصل إلى درجة أن يجب التيسير إذا كان أقل من نصف الزمن، أزمان الصلوات على مختارة الدردير رحمه. القسم الثاني يندب منه ولا يجب، وهو أن يكون نصف الزمن أو أكثر الزمن. القسم الثالث حتى لا يندب وهو كل الزمن، لأن هذا فيه مشقة حتى الندب يسقط. قال إن لازم نصف زمن أوقات الصلاة وأكثر فأولى في عدم النقض بملازمته كل الزمن، لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن. وسواء كان السلس وهو ما يسير بنفسه لانحراف الطبيعة بولا أو ريحا أو غائطا أو مذيا أو منيا، كل هذا قد يأتي فيه السلس، وهذا إذا لم ينضبط ولم يقدر على التداوي. فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره، أو ينقطع أوله، أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمها. هكذا قيده بعض الفضلاء، يعني بعض علماء المذهب قال إذا كان يعلم أنه لا يأتي إلا في آخر الوقت يجب عليه أن يصلي أوله، وإذا كان يعلم أنه ينقطع قبل آخر الوقت يجب عليه أن ينتظر ويصلي آخره، ولا يقول أنا عندي سلس أصلي عادي. هكذا قيده بعض الفضلاء. قال المحشي هو المنوفي، لعله قال هو المنوفي، نعم. نعم. قال وكذا قيد آخر معروف في المذهب، إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي واغتفر له أيامه، إلا أن هذا خصه بعضهم بالمذي إذا كان لعزوبة بلا تذكر، أما لتذكر أو نظر، بأن كان كلما نظر تذكر أو نظر أمذى واستدام عليه التذكر فإنه ينقض مطلقا ولو لازم كل الزمن. فإن كان لغير عزوبة بل لمرض وانحراف طبيعته فهو كغيره ولا يجب فيه التداوي. ومن السلس، طيب يقول عندنا قاعدة عامة ثم استثناء. القاعدة العامة أن السلس هذا لا يغتفر إلا إذا كان لا يستطيع التداوي منه، أما إذا كان يستطيع التداوي فيجب عليه أن يتداوى وإلا نقض لأنه مفرط. فإن كان يستطيع أن يتداوى من السلس وجب عليه أن يتداوى إلا نقض. طيب ويغتفر له أيام التداوي، يعني احتاج مثلا في تداوي إلى شهر أو كذا ما في إشكال، لا ينقض في هذه الأيام، لكن بعد ذلك ينقض إذا فرطه في التداوي. أما وما دام أنه ساعي في أخذ الأسباب فلا بأس عليه ولا ينقض. تمام، هذه القاعدة العامة. يستثنى من ذلك المذي إذا كان بعزوبة بلا تذكر، بلا تذكر يعني إذا كان المذي لا يتحكم فيه مثلا دائما ينزل عليه المذي حتى لو ما نظر ولا تفكر، هذا قال لك يغتفر. قال المحشي إذا كان لعزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا، فهذا نعم يعني بعض الصور فيها خلاف وبعضها ليس فيها خلاف، وقد فصل فيها المحشي، لكن عموما الأصل أنه يجب عليه التداوي وإلا فإنه ينقض. ويستثنى من هذا شيء واحد، جميع صور السلس قال المحشي من استحاضة أو بول أو ريح أو غائط، هذه الخلاصة، أو مني قدر فيها على التداوي يغتفر له مدة التداوي فقط، إلا سلس المذي إذا كان لبرودة وعلة فيغتفر له ولو قدر على التداوي، إذا كان لهذا يعني بغير مرشح بل هو عنده إشكال في جسده فهذا يغتفر له مطلقا حتى ولو قدر على التداوي فلا يلزم. طيب أما ما سوى ذلك فكما ذكرنا، ويمكن أن ترجعوا إلى الحاشية في هذا التفصيل والخلاف طويل، لكن هذه القاعدة العامة أنه إذا كان يجب يستعد فيجب عليه. أخيرا قال ومن السلس دم الاستحاضة، فإن لازم أقل الزمن نقض وإلا فلا كغيره، يعني المستحاضة كغيرها، وإلا إذا لازمها نصف زمن أو أكثر فإنه لا ينقض، هذا يؤكد ما تقدم، لكن يستحب نفس التفصيل المتقدم كما ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.